أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في مورد جريان الأصول العملية، وحاصل المطلب أن الأصول العملية هل أن جريانها يختص بالشك في الأحكام الواقعية، أو أنها تشمل الشك في الأحكام الظاهرية؟ ففي المسألة قولان. القول الأول أن الأصل العملي لا يجري إلا عند الشك في الحكم الواقعي، فإذا شك في الحكم الواقعي شك أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، هنا يجري الأصل العملي وهو أصالة البراءة، لأن الشك هنا شك في الحكم الواقعي في التكليف الواقعي، أشك هل هو واقعا يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب، أشك هل التدخين يحل شربه أو لا يحل شربه، هذا شك في الحكم الواقعي. وأخرى يكون الشك شكا في الحكم الظاهري، نظير الشك في حجية الأمارة، أشك هل أن هذا الدليل حجة أو ليس بحجة، يوجد دليل يدل على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، لكن هذا الدليل هذا الخبر هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فهنا الشك في الحجية، والحجية حكم ظاهري كما قرأنا في القسم الأول، الحجية هي حكم ظاهري. هل هنا يمكن جريان البراءة فيقال نجري البراءة عند احتمال قيام الحجة على دليل شرعي؟ هذا يعبر عنه بالشك في الحكم الظاهري. هل الأصل العملي يختص جريانه بالشك عند الشك في الأحكام الواقعية، أو أن الأصل العملي يشمل الشك عند الشك في الحكم الظاهري؟ للشك صورتان بالبيان الذي تقدم. تارة يكون الشك شكا في الحكم الواقعي، نظير أشك هل أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، الدعاء واجب أو ليس بواجب عند رؤية الهلال. هنا لا خلاف بين الأعلام ومقتضى التمسك بأدلة البراءة أن دليل البراءة يشمل هذا المورد، أو يعني بعبارة أخرى كما أن الأصول المؤمنة تشمل موارد الشك في الحكم الواقعي، الأصول المؤمنة كأصالة البراءة، كذلك الأصول المنجزة كأصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط يعبر عنه بالأصل المنجز، لأن الاحتياط ينجز التكليف، بينما البراءة يعبر عنه بالأصل المؤمن لأنه يؤمن المكلف من العقاب. إذا لا شبهة أن الأصول العملية التنجيزية كأصالة الاحتياط أو التعذيرية كأصالة البراءة تشمل موارد الشك تشمل موارد الشك في التكليف الواقعي، هذا لا ريب فيه. الصورة الثانية أن يشك في الحكم الواقعي، يشك هل أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، مع احتمال قيام الحجة على الوجوب. فهنا يوجد شكان، الشك الأول هو شك في الحكم الواقعي، الدعاء واجب أو ليس بواجب، هذا هو الشك الأول. وهذا لا إشكال أن البراءة تجري لأنه شك في التكليف الواقعي وتجري فيه أصالة البراءة. الشك الثاني ما هو؟ هو شك في قيام الحجة على الوجوب، يعني هل هناك أمارة وهل هناك خبر ثقتين دل على الوجوب. أحتمل أن هناك أمارة شرعية وحجة شرعية تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. الشك الأول هو شك في الحكم الواقعي، والشك الثاني ما هو؟ شك في قيام الحجة، يعني شك في حكم ظاهري. الكلام هنا هل نحتاج إلى جريان براءتين، نجري البراءة عن التكليف الواقعي، يعني نجري البراءة عن الدعاء عن وجوب الدعاء، ونجري براءة أخرى عن الحجية المشكوكة، أنا أشك هل هذا الدليل حجة أو ليس بحجة، فأجري البراءة وأقول أنه ليس بحجة. هل نحتاج إلى إجراء براءتين أم نكتفي بإجراء براءة واحدة؟ الكلام هنا. بعضهم قال أنه نجري براءتين، البراءة الأولى نجريها عن التكليف الواقعي وهو وجوب الدعاء، والبراءة الثانية نجريها عن الحجية المحتملة، فنقول بما أننا نحتمل قيام الحجة نقول نجري عنها البراءة وننفيها، فنحتاج إلى براءتين. والوجه في احتياج إجراء البراءتين براءة عن التكليف الواقعي وبراءة عن الحجية المشكوكة، الوجه في ذلك ما هو؟ إن حكم العقل بوجوب الطاعة يختص بالموارد التي تكون صالحة للمنجزية، فكل مورد يكون صالحا للتنجيز يحكم العقل بأنه يدخل ضمن إطار حكم العقل بوجوب طاعة. أما الموارد التي لا تكون صالحة للمنجزية أصلا فهنا لا تشملها الأصول العملية، فشمول الأصل العملي موضوعه هو المورد الذي يكون له قابلية المنجزية، صلاحية التنجيز. إذا كان المورد قابلا للتنجيز شمله الأصل العملي، أما إذا كان المورد ليس صالحا للتنجيز لا يشمله الأصل العملي. مثلا أنا أشك هل أن المولى أوجب على الإنسان الطيران في السماء أو لا، أو ليس واجبا عليه الطيران في السماء، أقول هنا تجري البراء. أساسا لسان أدلة البراءة قاصرة عن شمول مثل هذا المورد، لأن الطيران في السماء من الأصل ليس موردا قابلا للتنجيز لأنه تكليف بالغير المقدور، ويستحيل عقلا التكليف بغير المقدور كما مر في مباحث الدليل العقلي. أساسا لسان أدلة الأصول العملية قاصر عن شمول مثل الموارد التي لا يحكم العقل أنها قابلة للتنجيز، الموارد التي تكون ليس لها صلاحية التنجيز مثل الطيران في السماء مثلا. إذن النقطة في شمول الأصل العملي في لمورد من الموارد هي أن كل مورد كان صالحا وقابلا للتنجيز يكون شاملا للأصل العملي، والمقام هو ذلك. الصغرى تندرج تحت الكبرى. ما هي الصغرى؟ أنه بالنسبة للشك الأول نحن نشك في التكليف الواقعي، يعني نشك هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، ووجوب الدعاء قابل للتنجيز أو ليس قابلا للتنجيز. قابل للتنجيز وجوب الدعاء، يصلح للتنجيز. بما أنه يصلح للتنجيز إذا تشمله أصالة البراء، يعني يشمله الأصل العملي. إذا جئنا إلى الشك الثاني وهو الشك في حجية الأمارة، الشك في حجية الخبر الذي يدل على وجوب الدعاء. الشك في الحجية ما معناه؟ الشك في الحجية معنى الشك في الحجية احتمال الحجية، احتمال الحجية. احتمل ان هذا الخبر الذي وصلني والذي يدل على وجوب الدعاء احتمل ان يكون حجة. خب لو كنت تعلم بانه حجة ليس موضوعا للاصل العملي، لا، احتمل حجية هذا الخبر. نقول ما معنى احتمال حجية هذا الخبر؟ الحجية معناها الحكم الظاهري، يعني تحتمل حكما ظاهريا. والحكم الظاهري على مبنى السيد الصدر ما هو حقيقته؟ حقيقته أنه يرجع إلى إبراز اهتمام المولى بملاكات الأحكام الواقعية والتحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية. هذا حقيقة الحكم الظاهري. الحكم الظاهري يرجع إلى اهتمام المولى بالملاك الواقعي والتحفظ عليه. فإذا كان هذا هو حقيقة الحكم الظاهري، فإذا احتملت الحجية يعني تحتمل حكما ظاهريا، لأن الحجية حكم ظاهري. فإذا احتملت حجية هذا الخبر فأنت تحتمل وجود حكم ظاهري يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. معنى احتمال وجود حكم ظاهري ومعنى احتمال حجية الأمارة معناه أنك تحتمل اهتمام المولى به، تحتمل اهتمام المولى به، وأن المولى يريد أن يحافظ على ملاكاته الواقعية. وهذا المعنى صالح للتنجيز. مجرد أن العقل يدرك أن المولى عنده نوع اهتمام، يدرك ولو بنحو الاحتمال، يدرك أن عنده نوع اهتمام بهذا الأمر، يقول إذن العقل يقول هذا المورد قابل للتنجيز. بما أنه قابل للتنجيز إذن شمله الأصل العملي. إذن النقطة في شمول البراءة للحكم الظاهري وللحكم الواقعي، النقطة ما هي؟ بما أن المورد صالح وقابل للتنجيز، كل مورد كان صالحا وقابلا للتنجيز شمله الأصل عملي. فبما فالشك الأول وهو الشك في التكليف الواقعي، الشك في التكليف الواقعي قابل للتنجيز يشمله الأصل العملي البراءة الأولى. وبما أن احتمال الحجية صالح للتنجيز إذن أيضا يشمله الأصل العملي. فنجري البراءة عن التكليف المشكوك ونجري البراءة عن احتمال الحجية عن الحجية المشكوكة. هذا هو الوجه الأول، أو هذا هو وجه القول بشمول البراءة للحكم الظاهري. قال: لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية سواء كانت المؤمنة أو كانت المنجزة. لا شك في جريان الأصل العملي الشرعي عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي. الشك في الحكم التكليفي الواقعي، أشك هل أن الدعاء واجب أو ليس بواجب، لتنجيزه كما في أصالة الاحتياط، أو للتعذير عنه كما في أصالة البراءة التأمين. ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه، يعني أشك في وجوب الدعاء وأحتمل قيام حجة عليه تدل على الوجوب، إما بنحو الشبهة الموضوعية كالشك في صدور الحديث، أو بنحو الشبهة الحكمية كالشك في حجية الأمارة المعلوم وجودها. ما الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية؟ أنه في الشبهة الحكمية أعلم بوجود الخبر، لكنني أشك هل هذا الخبر الذي وصلني حجة أو ليس بحجة. هذا يعبر عنه شك بنحو الشبهة الحكمية. لماذا شك بنحو الشبهة الحكمية؟ لأن الشك في الحجية، الحجية حكم من الأحكام ولكنه حكم ظاهري، فلهذا أشك في الشبهة الحكمية، هل هذا الخبر الذي بيدي حجة أو ليس بحجة. أما الشبهة الموضوعية يرحمكم الله، الشبهة الموضوعية لا أشك في صدور أصل الخبر، في وجوده، هل يوجد خبر يدل على الوجوب أو لا يوجد، هذا شك بنحو الشبهة الموضوعية. أما في الشبهة الحكمية لا، في الشبهة الحكمية أعلم بوجود الخبر لكني أشك هل هو حجة أو ليس بحجة، هذا مو مهم. قال: احنا عندنا مدرس الشيخ يوسف يرحمكم الله كان هكذا، كله دائما يعطس الطلاب، يستغل منها فرصة في المدرسة، يرحمكم الله أستاذ عطس، يرحمكم الله أستاذ تضيعون الوقت، فهو تأذى وقام كتب حسبور يرحمكم الله. فاللي يقول يرحمكم الله يسوي هكذا، يعني أشري له السبور. قال: كالشك في حجية الأمارة المعلوم وجودها، فهل يوجد في هذه الحالة، يا حالة في حالة الشك في التكليف الواقعي مع احتمال قيام حجة شرعية تدل على الوجوب أو تدل على التحريم، يعني تدل على الحكم الواقعي، موردان للأصل العملي، كيف؟ قال: فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التوتن، ونجري براءة أخرى عن الحجية المشكوكة لأنني أحتمل وجود حجة شرعية تدل على الوجوب أو تدل على التحريم. أي لحظة، فسر البراءة عن الحجية أي الحكم الظاهري المشكوك، لأن الحجية هي الحكم الظاهري. أو تكفي البراءة الأولى التي تجري عن التكليف واقعي. وبكلمة أخرى، أن الأصول العملية هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية أو يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية نفسها؟ الأحكام الظاهرية يعني ماذا؟ جريان البراءة عن الحجية المشكوكة، والحجية هي حكم ظاهري. قد يقال بالشمول، هذه قد يقال بالشمول، يعني جريان الاحتياج الى اجراء براءتين، براءة عن التكليف الواقعي المحتمل وبراءة عن الحكم الظاهري المشكوك وهو احتمال قيام الحجة الشرعية على الحكم الواقعي. قد يقال باننا في المثال المذكور نحتاج الى براءتين، لماذا؟ إذ يوجد احتمالان صالحان. هنا النكتة صلاحية التنجيز، كل مورد كان صالحا للتنجيز إذا يكون موردا من موارد شمول الأصل العملي. الشك الأول وهو الشك في التكليف في الوجوب، الشك في الوجوب مورد قابل للتنجيز يشمله البراءة الأصل العملي. والشك الثاني وهو الشك في الحجية، الشك في الحجية أيضا صالح للتنجيز فيشمله الأصل العملي. السؤال لماذا الشك في الحجية، أو قل بعبارة أخرى لماذا احتمال الحجية احتمال صالح للتنجيز، يبين السيد يقول إذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز فنحتاج إلى مؤمن عن كل منهما. أحدهما يعني البراءة الأولى، المؤمن الأول احتمال التكليف الواقعي ولنسميه بالاحتمال البسيط، والآخر احتمال قيام الحجة الشرعية عليه يعني على التكليف الواقعي على الوجوب أو على الحرمة. الآن لأنه في إذا قلنا يحتمل وجود الحجة فيكون الخبر حجة ومدلوله ومؤداه أيضا حجة. انتبهتوا وحيث أن الحجية هذه النقطة في كون احتمال حجية خبر الثقة صالح للتنجيز. يعني الحجية المشكوكة ما هي نقطة كونها صالحة للتنجيز، هذه هي النقطة. وحيث أن الحجية الحجية سواء كانت معلومة أو محتملة، معناها إبراز طبعا هنا عندما يقول حيث أن الحجية يريد المعلومة، معناها إبراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك. لماذا؟ يقول لأن الحجية حكم ظاهري، والأحكام الظاهرية ترجع إلى ماذا؟ إلى اهتمام المولى بملاكات الأحكام الواقعية، كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الأحكام الظاهرية. فاحتمال الحجة يعني احتمال حجية هذا الخبر الدال على الوجوب على الواقع المشكوك، يعني ما معنى احتمال الحجية؟ معناه احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته. هذا معنى احتمال الحجة، يعني أن المولى لا يرضى بتفويته، أن المولى يهتم به من أجل التوصل والحفاظ على ملاك الحكم الواقعي. ولا شك أن إذا كان معنى احتمال الحجية يعني احتمال اهتمام المولى به، احتمال المولى به، هذا من الموارد التي تكون صالحة للتنجيز. ولنسمي هذا الاحتمال أي احتمال قيام الحجة على التكليف الواقعي المشكوك، ولنسمي هذا الاحتمال بالاحتمال المركب. وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، البراءة عن الاحتمال البسيط البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك، البراءة عن وجوب الدعاء. يقول البراءة عن وجوب الدعاء لا تكفي. لماذا؟ لأن يبقى المورد الثاني الاحتمال الثاني وهو احتمال الحجية، احتمال قيام الحجية، احتمال حجية خبر الثقة يبقى صالحا للتنجيز. بما أنه يبقى صالحا للتنجيز إذن لا بد من أن تشمله البراءة. لا تكفي بل لا بد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا ببراءة ثانية. إذن فعندنا حكمان ظاهريان، الحكم الظاهري الأول ما هو؟ هو جعل البراءة جعل البراءة، ما هو موضوع جعل البراءة؟ الشك في الحجية، الشك في الحجية. إذا البراءة أصل عملي، والأصول العملية أحكام ظاهرية. نقول الحكم الأول، الحكم الظاهري الأول هو البراءة، وموضوع البراءة هو الحجية المشكوكة، لأنني أجري البراءة عن الحجية المشكوكة. الحكم الظاهري الثاني ما هو؟ هو حجية هذا الخبر، احتمال أن يكون هذا الخبر حجة، هذا حكم ظاهري، احتمال أن يكون هذا الخبر حجة. ما هو موضوع احتمال الحجية المشكوكة؟ الشك في حكم الواقعي. أبين هذه النقطة بعد ذلك. هذا هو الوجه. إذن خلاصة المطلب، إن القول باحتياج جريان براءتين، براءة عن الشك في التكليف الواقعي، وبراءة عن الشك في الحجية، الوجه في ذلك بما أن الموردين من الموارد التي تصلح للتنجيز فيشمله الأصل العملي، فتحتاج إلى مؤمنين، مؤمن عن التكليف الواقعي ومؤمن عن احتمال الحجية. الوجه الثاني أننا لا نحتاج إلا إلى جريان براءة واحدة، وهي البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك، من دون الحاجة إلى جريان براءة عن الاحتمال الثاني. وقد ذكر في ذلك ثلاثة تقريبات. التقريب الأول، إن القول بجريان البراءة عن الحجية المشكوكة، وهي البراءة الثانية، لأن البراءة الأولى نجريها في أي شيء؟ في التكليف الواقعي المشكوك، نجري البراءة في وجوب الدعاء، والبراءة الثانية نجريها في الحجية المشكوكة. التقريب الأول، إن جريان البراءة عن الحجية المشكوكة لازمه اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. أما بطلان التالي فواضح، اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين هذا أمر مستحيل. فمثلا وجه الاستحالة ما هو؟ مثلا إذا قال المولى أيها المكلف اجري البراءة عن وجوب الدعاء، اجري البراءة عن وجوب الدعاء، وجريان البراءة حكم ظاهري، وقال للمكلف اجري أصالة الاحتياط في وجوب الدعاء، وجريان أصالة الاحتياط أيضا هذا حكم ظاهري، هنا تلزم المنافاة. لماذا المنافاة؟ لأنه معنى أن المولى يكلف العبد بجريان البراءة عن وجوب الدعاء عدم اهتمام المولى بالملاك، جريان البراءة يعني عدم اهتمام المولى بالإلزام، جريان البراءة معناه عدم اهتمام المولى بالإلزام. وإذا قال للمكلف واجري أصالة الاحتياط، يعني الحكم الظاهري الثاني، ما معناه؟ معناه اهتمام المولى بالإلزام، فيجتمع اهتمام المولى وعدم اهتمام مولى. جريان البراءة عن وجوب الدعاء معناه أن المولى لا يهتم بالإلزام، وجريان أصالة الاحتياط عن وجوب الدعاء أو في وجوب الدعاء معناه أن المولى يهتم، فيجتمع أن المولى يهتم ولا يهتم، هذا ثنائي، لأن حقيقة الأحكام الظاهرية ما هي إلا من أجل الحفاظ على الحكم الواقعي وإبراز اهتمام المولى وبيان أن المولى يهتم. فإذا قال المولى اجري البراءة عن وجوب الدعاء معناه أنه لا يهتم بالأمر الإلزامي أو بالملاكات الإلزامية، وإذا قال اجري الاحتياط أيضا معناه أن المولى يهتم بالملاكات الإلزامية، واهتمام المولى بالملاك الواقعي الإلزامي وعدم اهتمام المولى بالملاك الإلزامي الواقعي هذا تنافي. إذن وتقدم وجه التنافي بين الأحكام الظاهرية في القسم الأول. إذن التالي واضح وجه بطلانه، وهو أنه يستحيل اجتماع حكمين ظاهريين. نريد أن نبين وجه لا بطلان اللازم، وجه بطلان نريد أن نوضح الملازمة بين التالي والمقدم. المقدم ما هو؟ جريان البراءة عن الحجية المشكوكة، هذا هو المقدم. التالي ما هو؟ يلزم منه اجتماع حكمين ظاهريين، هذا هو التالي. إذن المقدم هو عبارة عن جريان البراءة عن الحجية المشكوكة، يترتب على جريان البراءة عن الحجية المشكوكة اجتماع حكمين ظاهريين. وجه الملازمة ما هو؟ نقول إذا أجرينا البراءة عن الحجية المشكوكة، ما معنى جريان البراءة عن الحجية المشكوكة؟ عدم اهتمام المولى بهذه الحجية، أن المولى لا يهتم بهذه الحجية، وإلا لو كان المولى يهتم بها ولا يرضى بتفويتها لما أمر المكلف بجريان البراءة. إذن جريان البراءة عن الحجية المشكوكة يساوق عدم اهتمام المولى بها. فإذا فرضنا أن هذه الحجية كانت ثابتة في الواقع، ثبوت الحجية في الواقع معناه أن المولى لا يرضى بتفويتها، لأن المولى لا يرضى بتفويت الملاكات الواقعية. إذن جريان البراءة عن الحجية المشكوكة معناه عدم اهتمام المولى بهذه الحجية. فإذا فرضنا أنها كانت ثابتة في الواقع، هذه الحجية هي حجة واقعا. ما معنى أنها حجة واقعا؟ الحجية حكم ظاهري، ومعنى حجية الحكم الظاهري إبراز اهتمام المولى بهذه الحجية، فيجتمع اهتمام المولى بهذه الحجية عند ثبوتها واقعا، وعدم اهتمامها عند جريان البراءة. فيجتمع اهتمام المولى وعدم اهتمام مولى، وهذا جمع بين المتنافيين. خلاصة المطلب نقول جريان البراءة عن الحجية المشكوكة يساوي عدم اهتمام المولى بها. فإذا فرض أنها ثابتة في الواقع، أن هذا الخبر الذي يدل على وجوب الدعاء هو حجة في نفس الأمر والواقع، معنى أنه حجة أن المولى أبرز اهتمامه به، أو أن المولى يهتم به ولا يرضى بتفويته، وهذا يتنافى مع جريان البراءة، لأن جريان البراءة يعني عدم اهتمام المولى. ولهذا قال: وقد يعترض على ذلك، على ذلك يعني على جريان البراءة الثاني عن الحجية المشكوكة، بأن الأحكام الظاهرية كما تقدم في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية. ما معنى متنافية بوجوداتها الواقعية؟ يعني يرجع التنافي بين الأحكام الظاهرية إلى التنافي بين الملاكات الواقعية، لأنه ليس للحكم الظاهري مبدأ مستقل وملاك مستقل، لا في جعله ولا في متعلقه، بل ملاكات الأحكام الظاهرية ما هي إلا نفس ملاكات الأحكام الواقعية. فإذا قلنا أن هناك تنافيا بين الأحكام الظاهرية فمعناه التنافي بين الملاكات الواقعية، فجريان البراءة عن وجوب الدعاء معناه عدم اهتمام المولى بالإلزامات الواقعية، وجريان أصالة الاحتياط في وجوب الدعاء معناه اهتمام المولى بملاكات الأحكام الإلزامية. واهتمام المولى بالأمر بملاك الإلزام وعدم اهتمامه بملاك الإلزام الواقعي، هذا جمع بين المتنافيين. إذن عندما يعبر بوجوداتها الواقعية يعني بما ترجع إليه، والأحكام الظاهرية ترجع إلى ماذا؟ إلى التحفظ على الأحكام الواقعية. سواء، هذه معنى بوجوداتها الواقعية وهي عبارة مهمة، سواء هذه الحجية وصلت إلى المكلف أو لم تصل إلى المكلف، يعني علم بها المكلف أو لم يعلم بها المكلف، لأن هناك نظريتان، لأن هناك نظريتين في تصوير المنافاة بين الأحكام الظاهرية. النظرية الأولى ما تبناها سيد الصدر، يقول التنافي، يقول مركز التنافي بين الأحكام الظاهرية هو التنافي بين الملاكات الواقعية، لأن الحكم الظاهري حقيقته أنه يحافظ على الملاكات الواقعية. هذه النظرية الأولى، وهذا معنى أنها تحافظ بوجوداتها، التنافي بوجوداتها الواقعية. النظرية الأخرى ما ذهب إليها السيد الخوئي، وهي يقول الأحكام الظاهرية في مرحلة الملاك لا تنافي بينها، فلو قال المولى اجري البراء عن وجوب الدعاء واجري أصالة الاحتياط، يقول من حيث الملاك لا يوجد تنافي، لأن ما هو ملاك الحكم الظاهري؟ ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، والجعل هنا متعدد، جعل البراءة هنا جعل البراءة وهناك جعل لأصالة الاحتياط، فيوجد عندنا جعلان، جعل البراءة وجعل أصالة الاحتياط، وبما أننا عندنا جعلين إذا لا يوجد تنافي، لأن التنافي فرع وحدة جعل وهنا جعل، فمن حيث الملاك لا يوجد تنافي. يقول بما أن ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، وعندنا جعل للبراءة وجعل للاحتياط، فعندنا ملاكان، ملاك في القائم في جعل البراءة وملاك القائم في جعل أصالة الاحتياط، إذن عندنا ملاكان، والتنافي فرع وحدة الملاك، وهنا ملاكان، الملاك الأول القائم في جعل أصالة الاحتياط، والملاك الثاني قائم في جعل أصالة الاحتياط، فملاكان فلا تنافي، فلا يوجد تنافي. نعم، فلا يوجد تنافي في الملاك لتعدد موطن الملاك، كذلك لا يوجد تنافي في أصل الاعتبار، لأن الاعتبار سهل المؤنة. التنافي أين؟ في مقام امتثال بشرط الوصول. بشرط الوصول يعني كيف بشرط الوصول؟ يعني الآن أنا أشك هل هذا هل الدعاء واجب أو ليس بواجب؟ هنا أجري البراءة، أجري الحكم الظاهري الأول وهو البراءة عن وجوب الدعاء. هنا بما أن الحجية لم تصل إلى المكلف، أنا لم أعلم الآن أنها حجة أو ليست بحجة، أشك هذا الخبر الذي يدل على وجوب الدعاء حجة أو ليس بحجة، إذن عند الشك وصل أو لم يصل، وصل إلى المكلف هذا الخبر أو لم يصل؟ لم يصل، لم يصل إلى المكلف. إذا لم يصل إلى المكلف الامتثال فرع الوصول، وأنا بما أنه لم يصل إلي لم يصل إلي حجية هذا الخبر، فيمكنني أنني أمتثل من خلال جريان أصالة براءة. نعم يقول السيد الخوئي، لو وصلت الحجية وعلم بها المكلف نقول جريان البراءة عن وجوب الدعاء يتنافى مع قيام حجة شرعية على وجوب الدعاء، هنا يتنافى. إذن يتنافى في مقام التنافي بين الحكمين الظاهريين في مقام الامتثال لو وصلا معا، لو وصلت البراءة والاحتياط معا حصل تنافي، لأن البراءة تؤمن وأصالة الاحتياط تنجز. أما إذا لم يصل الاحتياط ولم يعلم المكلف بحجية الاحتياط فما أمامه إلا البراءة، والبراءة تؤمن من دون وجود المنجز الذي ينافي التأمين. فيقول السيد الخوئي حاصل المطلب أن التنافي بين الحكمين الظاهريين ليس في الملاكات، ليس في وجوداتها الواقعية، لأن ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، وعندنا جعلان، جعل البراءة وجعل الحجية، وكل ملاك قائم في نفس جعله. إذن التنافي أين بين الحكمين الظاهريين؟ يقول في مرحلة الامتثال لو وصلا معا للمكلف. هذه تقدمت في القسم الأول نفس النكتة، بينما السيد يقول لا، نحن نرى أن التنافي بين الحكمين الظاهريين في مرحلة الملاك والوجودات الواقعية، لأن ليس ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، بل حقيقته وملاكه ترجع إلى عين ملاكات الأحكام الواقعية. وهذا معنى إذن متنافية بوجوداتها الواقعية يعني في عالم الملاك التنافي، ومعنى بوجوداتها الواقعية سواء وصلت إلى المكلف أو لم تصل إلى المكلف، خلافا لما ذهب إليه السيد الخوئي، حيث أن السيد الخوئي يقول التنافي بين الحكمين الظاهريين في حالة وصول الحكمين الظاهريين إلى مكلف. فإذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة، ما معنى جريان البراءة عن الحجية المشكوكة؟ معناه عدم اهتمام المولى بهذه الحجية، يعني يرضى بتفويتها، وفرض أنها كانت ثابتة في الواقع يلزم اجتماع حكمين ظاهريين. ما هما الحكمان الظاهريان؟ الحكم الأول البراءة عن البراءة عن الحجية. الحكم الظاهري الأول هو البراءة عن الحجية المشكوكة، نجري البراءة عن هذه الحجية المشكوكة، هذا الأول. والثاني ثبوت الحجية في الواقع. لا الإشكال، مركز الإشكال هو أن جريان البراءة عن الحجية الثانية، عن الحجية المشكوكة، الإشكال كان يرتبط بالبراءة الثانية ليس بالبراءة الأولى. يقول السيد جريان، يقول هذا المعترض مو السيد، يقول المعترض جريان البراءة عن الحجية المشكوكة يلزم منه اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين، ما هما؟ يقول الحكم الأول جريان البراءة، البراءة حكم ظاهري، جريان البراءة عن الحجية مشكوكة. فالحكم الظاهري الأول، رجاء هاي بس سطين سجلوهم، لأن راح نكررهم في جواب الاعتراض أصعب من تصور الاعتراض نفسه. عندنا حكمان ظاهريان. الحكم ظاهري الأول ما هو؟ جريان البراءة. ما هو موضوعها؟ الحجية المشكوكة. احفظ هذه العبارتين. الحكم الظاهري الأول هو جريان البراءة عن، أو قل جعل البراءة، وموضوعها الحجية المشكوكة. هذا الحكم الظاهري الأول. الحكم الظاهري الثاني ما هو؟ هو الحجية المشكوكة. هذا الحكم الظاهري الثاني. الحجية المشكوكة. الحجية المشكوكة يعني احتمال قيام الحجة. الحجية المشكوكة التي لو فرض أنها ثابتة. الحجية المشكوكة هي الحكم الظاهري الثاني. ما هي موضوعها؟ موضوعها الشك في الحكم الواقعي. أحسن. إذا عندنا حكمان ظاهريان، اللي ما يلتفت إلى هذين الحكمين الجواب ما راح يحصله. الحكم الظاهري الأول جعل البراءة. البراءة عن ماذا؟ عن الحجية المشكوكة. إذا البراءة حكم ظاهري أول، موضوعه الشك في الحجية. وعندنا حكم ظاهري ثاني وهو الحجية المشكوكة، يعني احتمال قيام الحجة. الحجية المشكوكة، الحجية حكم ظاهري. الحجية حكم ظاهري، ما هو موضوع الحجية المشكوكة؟ الشك في الحكم الواقعي. الشك في الحكم الواقعي، لأن هذه الحجة قامت على هذا الحكم الواقعي. فعندنا حكمان ظاهريان. يقول لزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين. الحكم الظاهري الأول هو جعل البراءة، والحكم الظاهري الثاني ثبوت الحجية المشكوكة. يقول وثبوت الحجية ما معناه؟ احتمال ثبوت الحجية ما معناه؟ اهتمام المولى. احتمال ثبوت الحجية في الواقع معناه ماذا؟ اهتمام المولى. وجعل البراءة معناه عدم اهتمام المولى. واهتمام المولى وعدم اهتمام المولى حكمان ظاهريان متنافيان. وجواب الاعتراض، جواب الاعتراض يتوقف على ذكر ثلاث مقدمات يطول بيانه. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. بس ان شاء الله يعني يكون الاصل الاعتراض في الذهن حتى ما نعيده بعد يوم السبت.